بعض اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا، وأن اليهود ما كان المانع لهم عدم بيان الحجة وعدم ظهور الدليل، ولكن المانع لهم هو الكبر والعناد والعياذ بالله والمكابرة، لأنه لما ظهرت الحجة عليهم انحرفوا وتعللوا بمثل قولهم: فمن وليك من الملائكة؟ فلما أخبرهم أنه جبريل نكصوا وقالوا ذلك عدو اليهود، فجعلوها تعلة وحجة في عدم اتباعهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتعللون أيضا بإنكارهم النسخ في القرآن، يعني نسخ الشرائع، والنسخ في القرآن ثابت، ولذا يطالبون بإحضار التوراة الصحيحة وبتلاوتها لمعرفة أن النسخ واقع في التوراة ذاتها، كما ذكر الحافظ ابن كثير أن إسرائيل حرم على نفسه لحمان الإبل وألبانها، وجاء تحريم ذلك في التوراة، وحرم أشياء أخر، وكان محرما يعني فيما سبق كان مباحا أشياء مثل تزويج آدم بناته من بنيه، وحرم بعد ذلك، والتسري على الزوجة كان مباحا في شريعة إبراهيم ثم حرم في التوراة، وهذا كله يدل على النسخ الواقع حتى في التوراة. هم أنكروا النسخ في الشريعة لأنهم كذبوا عيسى عليه السلام لما بعث الله عيسى، فأحل لهم بعض الذي حرم عليهم وبين لهم التوراة، وأنزل الله عليه الإنجيل حتى يصلوا إلى أهوائهم، زعموا أن النسخ غير واقع، وهذا ضلال، وتبعهم على ذلك المعتزلة من هذه الأمة، فإنهم ينكرون النسخ، ينكرون النسخ، وهذا إنكار لقدرة الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يشرع ما يشاء في زمان تكون الحكمة في تلك الشريعة، وينسخه في زمان آخر تبعا لحكمته سبحانه وتعالى. أما الأخبار فإنه لا يدخلها النسخ، والأصل هو توحيد الله تبارك وتعالى، هو الإسلام، وهذا هو دين الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم، دين الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم هو الإسلام، ولكن الشرائع تختلف، تختلف بحسب ما تقتضيه حكمة الباري تبارك وتعالى، من مناسبة للزمان أو مناسبة للأقوام ونحو ذلك، وهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، يشرع لهم ما يشاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء أبناء علات، يعني أن الدين واحد والشرائع مختلفة، أبناء العلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، فكذلك الأنبياء بالنسبة لدينهم هو الإسلام، هو واحد، لكن شرائعهم مختلفة. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.

فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ عمرو كان أميرا أو قائدا لجيش. قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا، ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال: رواه مسلم ورواه أحمد في المسند مطولا ومختصرا، ورواه البخاري، وروى الطبري بعضه. وقوله ولا فارا بخربة، أو بخربة، قال ابن الأثير: الخربة أصلها العيب، والمراد بها هاهنا الذي يفر بشيء يريد أن ينفرد به ويغلب عليه مما لا تجيزه الشريعة. نعم، فهذا لا يعيده، يعني أن الحرم لا يعيد من تنفيذ شريعة الله تبارك وتعالى. إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال صاحب الحاشية: هو في المسند، وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى عند تفسير الآية السابعة من سورة الشورى، والحزورة بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي ثم واو فراء مفتوحتين، الحزورة. قال ياقوت: قال الدارقطني كذا صوابه، والمحدثون يفتحون الزاي ويشددون الواو الحزورة، وهو تصحيف لك الحزورة. وقال ابن الأثير: قال الشافعي: الناس يشددون الحزورة الواو، والحديبية، وهما مخففتان الحزورة والحديبية. وقال ياقوت: كانت الحزورة سوق مكة، وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه، يعني دخلت في المسجد الحرام لما زيد فيه. وكذا صح من حديث ابن عباس نحوه، يعني في تحريم في فضل مكة وفي تحريمها: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وكذا صح من حديث ابن عباس نحوه، وروى أحمد عن أبي هريرة نحوه. وقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. وقيل: بل هي، يعني بل آية وجوب الحج قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. والأول أظهر، يعني أن آية وجوب الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الآية الأخرى فهي في إيجاب، في وجوب إتمام الحج والعمرة إذا شرع فيهما. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام، يعني بأن الحج أحد أركان الإسلام،

فقيل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج عن الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وروي عنه أيضا مرفوعا من أراد الحج فليتعجل. ورواه أبو داود. وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. وروى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ عن عمر بن الخطاب قال من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وإسناده صحيح إلى عمر. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذه الآية هي الفرق يعني بين من أسلم حقيقة من أهل الكتاب ومن كان غير مسلم على حق، لأن بعضهم أسلموا فيما يظهر شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا وأتى إلا لما فرض الحج قالوا لا نحج، فقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا من أسباب نزول هذه الآية، لأنهم عندما نزل فرض الحج أبوا وقالوا لا نحج وبهذا الإباء كفروا والعياذ بالله. وقصة تحويل القبلة وما ورد في شأنها معروف في موضعه، ولعل له وقت يأتي به الله سبحانه وتعالى فيما بعد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وسمعنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل يقول ذكر أن المقام كان ملتصقا بالكعبة حتى أخره عمر رضي الله عنه، فأيهما أولى الصلاة في المكان الذي كان فيه المقام إذا لم يكن زحام أم الصلاة في الموقع الجديد؟ عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بسنة أبي بكر وسنته، اقتدوا بالذين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فحيث استقر في زمن عمر أخره وأجمع الصحابة على ذلك وأقروه فهذا هو مكانه وهو موضعه وهو موضعه. فالصلاة يعني تكون في المكان الذي فيه المقام الآن إذا أراد المصلي أن يمتثل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي يعني خلف المقام في موضعه الحالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قد يقع في قلب المؤمن من زيادة تعظيمه الله وتنزيهه له شيء مما وقعت فيه المعطلة، وهذا مجرد حديث نفس، فما نصيحتكم وما المخرج من هذا؟ يا أخي عليك بالاعتصام بالكتاب والسنة، اعتصم بالكتاب والسنة وأثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل. أثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة التي تليق بجلاله الكاملة كمالا مطلقا لا عيب فيها ولا نقص ولا مثال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء بصير، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فأنت تثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل، يعني هذا الإثبات يكون منزها عن التمثيل بالمخلوقات بالمشاهد، ويكون منزها عن وهم العيب والنقص، وتنزه الله عز وجل عن العيب والنقص والمثال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اعتصم بمنهج أهل السنة والجماعة، والله يعصمني وإياك. هذه الوساوس من وساوس الشياطين ووساوس المعطلة أتباع الشياطين الذين أخذوا تعطيلهم عن اليهود وأمثالهم، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.